أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا مجريها

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من فاصبر إن العاقبة للمتقين وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا

واشهدوا أني بريء مما تشركون واشهدوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي in